بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع سورة نبي الله يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. سورة يوسف سورة مكية في جملتها، أما عن يوسف صلى الله عليه وسلم فيوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل: يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك يا رسول الله. قال: فالكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت يوسف صلى الله عليه وسلم فإذا هو قد أوتي شطر الحسن، أي أوتي شطر الجمال صلى الله عليه وسلم، أي أن الجمال إذا قسم قسمين فيوسف له نصف الجمال وسائر الناس لهم النصف الآخر صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. هذا وبصدد هذه الصورة الكريمة ونزولها، فقد نزل القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتلاه على أصحابه زمانا فقالوا: يا رسول الله لو حدثتنا. فأنزل الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ثم قالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا. فأنزل الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فمن قول الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله لو قصصت علينا، استفيد أن النفس تمل أحيانا وتطلب من القصص ما يروح عنها. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو نفسه كان يحب أن يسمع القصص، فلما ذكر قصة نبي الله موسى عليه السلام ووصل إلى قول موسى للخضر: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددنا والله أن موسى صبر حتى يقص علينا من أخبارهم. هذا. ولقد أمر الله نبيه أن يقصص القصص فقال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال مبينا الفائدة من القصص: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالقلب يطمئن بسماع القصص الطيبة، والاعتبار يحدث بسماع القصص الطيبة. وقال تعالى أيضا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. فالقصص له أثره الطيب في النفوس وله وقعه الطيب فيها. وقصص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه هي أجمل القصص وأحسن القصص وأجل القصص وأروع القصص. أما القصص التي يثيرها الممثلون الفساق وأصحاب المسارح والملاهي الفجر الفسقة فكلها تدور على عشق وغرام وفسق ومجون وخمر وسطو وسرقة وقتل، هذا مضمون جلها. وقل منها ما يؤصل القيم الطيبة في النفوس، وقل منها ما يزكي الأخلاق ويسمو بها ويعلو بها. فأغلب القصص إن لم نقل كلها التي تبث في الأفلام والمسلسلات والمسرحيات كلها قصص تهدف إلى هدم القيم وتهدف إلى هدم الأخلاق بما تبثه من فسق ومجون وبما تصفه من خدود وخمور إلى غير ذلك من أسباب الرذيلة التي تنتشر من هذه القصص. أما القصص القرآني وها هو بين أيديكم يحمل ولله الحمد كل فضيلة ويحمل كل خطة كريمة كما سترون إن شاء الله تعالى. يقول الله جل ذكره: الإسلام راء، وهي أحرف مقطعة بدأت بها بعض السور، وكما تعلمون أن هذه الأحرف المقطعة من العلماء من قال سيقت للتحدي، فكأن الألف واللام والراء أحرف أنتم تقرؤونها وتكتبونها ولكن لا تستطيعوا أن تؤلفوا منها قرآنا ولا أن تأتوا منها بآية، فهذا وجه. والوجه الآخر أن أمر هذه الأحرف المقطعة موكول إلى الله سبحانه، فهو جل ذكره أعلم بها وبمعناها. ولقد كان من العرب من يتكلم بالأحرف المقطعة أحيانا، كما قال القائل: قلنا لها قفي فقالت قافي، أي قالت قد وقفت. وفي حديث ضعيف الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة كتب على جبينه يوم القيامة آيس من رحمة الله. حديث ضعيف الإسناد ابتداء، لكن معناه كما قال بعض العلماء: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، كأنه قال نصف كلمة اقتل، لم يكمل الكلمة بل قلق، فقتل بناء على كلمته شخص. قال العلماء: أو قد ورد في الحديث الضعيف فقد كتب بين عينيه آيس من رحمة الله. الحاصل أن الأحرف المقطعة استعملها بعض العرب في لغته. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب، أي من هذه الأحرف كونت آيات الكتاب الذي هو القرآن المبين، أي المظهر الموضح للحلال وللحرام. تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. من قوله تعالى إنا أنزلناه استفدنا أمرا، وهو مسألة العلو أن الله في السماء، لأن الإنزال يكون من عند الله، والإنزال يكون من أعلى إلى أسفل، فعلى ذلك القول القائل بأن الله في كل مكان قول ليس بصحيح، إنما الله علم الله في كل مكان، الله معنا يسمعنا ويرانا، لكن الله بذاته قال عن نفسه: الرحمن على العرش استوى. وقال: أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. سأل النبي الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. والاستدلالات على هذا كثيرة جدا، فالقول القائل بأن الله في كل مكان يفضي بصاحبه إلى القول بالحلول والاتحاد، والقول بالحلول والاتحاد قول شاذ أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان، فالذي يقول به يلزمه أن يقول إن بطن الشخص مكان، ويقول إن الله في كل مكان على هذا التأويل الفاسد، فيدعي أمورا كما ادعى بعض أهل الزندقة أن الله في كل مكان، فقالوا بناء عليها: إن السامري ما أخطأ لما أشار إلى العجل قائلا: هذا إلهكم وإله موسى، فنسي، قال: لأن بطن العجل مكان والله فيه. وتمادى به غيه إلى أن قال: وما أخطأ فرعون إذ قال: أنا ربكم الأعلى. وتمادى بصاحبه الآخر الغي إذ قال: وما الكلب والخنزير إلا إلههم، وما الرب إلا كعابد في كنيسته. هذه الأقوال الشاردة الضالة كلها منشأها الله في كل مكان، لكن كمسلمين نقول: الله استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، ويسمع ويرى. إنني معكما أسمع وأرى، وهو معكم أينما كنتم، أي يسمعنا ويرانا ويطلع على أمورنا كلها. هذا هو الوجه، والله تعالى أعلى وأعلم. والأدلة كثيرة جدا من الكتاب ومن السنة، ومن الذي يشار إليه مناظرة جرت عقلية بعيدة عن الاستدلالات شيئا ما، بين رجل من أهل الاعتزال أو بين رجل من الذين كانوا يقولون أن الله في كل مكان، وعربي بدوي لا يدري كثير. فطفق المبتدع يخطب على المنبر ويقرر أن الله في كل مكان بنفسه، فقال له هذا العربي: فما بالنا إذا دعونا ربنا رفعنا أيدينا إلى السماء ولم ننزل بها إلى الأرض؟ فتحير الرجل وقال: حيرني الهمداني حيرني الهمداني. الحاصل أن كل الآيات التي فيها إنا أنزلناه، الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل كما هو معلوم، والرب سبحانه وتعالى فوق العرش، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل. والآيات كثيرة جدا. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وهذه منقبة للعرب إذ القرآن نزل بألسنتهم. وتعلمون أن الحساب يكون على قدر النعم أيضا، فكلما أنعم عليك بنعمة لزمك أن تؤدي شكرها. فنحن كعرب يلزمنا أن نؤدي شكر نزول القرآن بلغتنا، فنتدبره ونتأمله ونتفقه فيه. غيرنا أعجمي لا يدري ما في القرآن، فالمسؤولية علينا أمام الله أعظم. فلزاما علينا كشاكرين لنعمة الله بإنزال القرآن بلغتنا أن نقدم لهذه النعمة شكرا، شكرا يتمثل في حمد الله أولا باللسان، وفي شكره بالجنان أي بالقلب، وكذلك عملا بهذا القرآن. وقد قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. فالنعم تشكر بهذه الوسائل. نقول الحمد لله الذي من علينا بإنزال هذا القرآن بلغتنا، نتدبر هذا القرآن ونعمل به، نشكر الله من قلوبنا على هذه النعمة. ثم شيء آخر، أما وقد قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فمن هنا يأتي اعتزازنا بلغة العرب، لا لكوننا عرب فإن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولكن لكون القرآن نزل بلغة العرب. فلذا يجب أن تمجد هذه اللغة، وأن تعظم هذه اللغة، وأن نرفع قدرها قدر استطاعتنا وقدر جهدنا، وأن نحرص على التحادث بها. أما الأقوام الذين يلوون ألسنتهم كالأعاجم، يلوون اللسان كالأعاجم، ويحسبون أنهم على شيء في هذا الصدد، فهم ليسوا على كبير شيء. وفي الحقيقة أن من يفعل هذا يزري بنفسه. الذي يعوج لسانه كالأعاجم ويلوي لسانه ويحيد عن لغة العرب إلى لغة العجم، سعيه ليس بمشكور كبير شكر، وليس بمحمود كبير حمد. إنما الذي يعزز اللغة التي نزل بها القرآن، هذا الذي يثاب على ذلك إن شاء الله، إذا كان إنما يفعل ذلك رغبة منه في تعزيز اللغة التي نزل بها القرآن. في عدة آيات يذكرنا ربنا بأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. هنا قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. في آيات أخرى: إنا جعلناه حكما عربيا. وفي آية ثالثة: بلسان عربي مبين. ولو نزلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي. آيات كثيرة جدا تحثنا وترغبنا على التحدث بلغة العرب، أما الأعاجم فلنبتعد عنها. فعلى ذلك هذا المخزول الذي يبدل كلمات الإسلام وكلمات القرآن بكلمات الإنكليز والكفر والأعاجم، فيروي لسانه بكلمة طنط ومامي وبابي وأنكل بدلا من أمي وأبي وعمي وعمتي وخالي وخالتي، هذا لا يحسن صنعا بل يسيء إلى نفسي ولا يحسن إليه ويسيء إلى لغتي ولا يحسن إليه. وقد تقدم أن منشأ إعزازنا لهذه اللغة ليس لأننا عرب، ولكن لأنها اللغة التي نزل بها كتاب ربنا والتي تحادث بها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن كان شخص ما قد أساء إساءات فمما يحمد لبعض الأشخاص حرصهم على أن تكون المصطلحات في الجامعات بلغة العرب. إن أنزلناه قرآنا عربيا، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على العشاء العتمة أحيانا، ولكن لما كانت لفظة العشاء هي اللفظة التي نزل بها القرآن ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يطغى على هذه اللفظة. فمع أن العتمة تطلق على العشاء في لغة الأعراب وهي لغة عرب وقد استعملها النبي أحيانا، أعني أنه استعمل كلمة العتمة أحيانا، إلا أنه لم يرد أن تغلب على اللغة التي نزل بها القرآن، فقال لا تغلبنكم الأعراب على إثم صلاتكم العشاء، يقولون العتمة وإنما هي العشاء. الله يقول ومن بعد صلاة العشاء. الرسول ما أحب أن تتغلب هذه اللغة وإن كانت عربية لكنها نادرة الاستعمال، ولكنها لغة الأعراب، أن تتغلب على اللغة التي نزل بها القرآن. فلم يرد النبي أن تتفشى كلمة العتمة وتطغى على كلمة العشاء، ولكن قومنا لا يعلمون. فنادرا ما إذا وجدت شخصا يقول أبي وأمي، نادرا، إنما يقول بلغة الفرنسيين الكفار ماما وبابا، ويزداد أحدهم مهزلة لنفسه وإزراء بنفسه فيقول مامي وبابا. قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي لعلكم أو لعل عقولكم تدرك، لعل العقول تدرك ما في هذا القرآن من حكم وأمثال وأوامر ونواهي. ثم قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، أي أحسن الاختصار، نقص عليك أحسن الاختصار بما أوحينا إليك هذا القرآن، أي بإيحائنا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. كان النبي من الغافلين عن ماذا؟ من العلماء من قال كان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان، فلم يكن ثم كتاب ولا إيمان. واستدلوا لقيلهم هذا بأن الله قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فقالوا إن قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان مفسر لقوله تعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين، كذا قال بعض أهل العلم، أي من الغافلين عن هذا الكتاب ومن الغافلين عن الإيمان قبل إنزال القرآن عليه، كذا قال بعض العلماء. ثم بدأ في هذه القصة المباركة الكريمة الميمونة، قال تعالى إذ قال يوسف لأبيه، أي نقص عليك قول يوسف لأبيه. أما يوسف فكما سلف فهو ابن يعقوب عليهما السلام، أبوه إسرائيل صلى الله عليه وسلم، فإسرائيل هو يعقوب، فعليه يوسف إسرائيلي وموسى إسرائيلي وزكريا بعد إسرائيلي وداود إسرائيلي وسليمان إسرائيلي، وهؤلاء الأنبياء الكرام كلهم من نسل يعقوب صلى الله عليه وسلم باستثناء نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى إذ قال يوسف لأبيه، يا أبت وأيضا نلفت النظر على أنه ما قال لأبيه يا بابا إني رأيت 11 كوكبا فتنظر إلى بعد ما أنت عليه من كتاب ربك إذا تأملت الآيات لم يقل يا بابي ولا يا بابا يا أبت يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين يا أبت إني رأيت 11 كوكبا وإخوته 11 هو 12 ولقد قال تعالى في شأن بني إسرائيل يعني أولاد يعقوب وقطعناهم 12 أسباطا أمما فهؤلاء الأسباط هم أولاد يعقوب بإضافة يوسف إليهم هم 12 وقد قال تعالى ما سمعتم وقطعناهم 12 أسباطا أمما فكان لكل واحد منهم ذرية ولكل واحد منهم قبيلة قال تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر وعلى ما سيأتي يوم أبوه وأمه في التأويل رأيتهم لي ساجدين لماذا غيرت كلمة رأيتهم ألم يكن يبتدأ بقوله يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين إنما أتى مرة ثانية بكلمة رأيتهم لي ساجدين فقال بعض علماء اللغة إن الكلام إذا طال استحب إعادة ما يدل على المعنى فالكلام لما طال إذ قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر طال الكلام أعاد كلمة رأيتهم لي ساجدين تذكيرا بالمعنى الأول على باب تحديث الخطاب تحديث الرسالة فحدث الرسالة أي قوية الرسالة بإعادة لفظة رأيتهم فقد سيقت كلمة رأيتهم للتأكيد ومن العلماء من قال زيدت كلمة رأيتهم لي ساجدين زيدت حتى يفهم أن أنهم سجدوا له فهذه الرؤيا رأى يوسف صلى الله عليه وسلم وتعلمون أن الرؤيا لها أحكام الرؤيا لها أحكام هناك رؤيا أو إجمالا على الرؤيا على ثلاثة أقسام وعفوا إذا توسعنا شيئا من التوسع في هذا المقام لأن السورة سورة يوسف صلى الله عليه وسلم محل كبير للرؤيا الرؤيا وردت في كتاب الله في مواطن كما قال تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين وكما قال الخليل إبراهيم عليه السلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ذي رؤى متفرقة في سور من كتاب الله لكن جمعت شتات ذلك كله وملاك ذلك كله سورة يوسف فقد رأى يوسف رؤيا عليه السلام ورأى السجينان رؤيا إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه ورأى الملك رؤيا إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف فالسورة فيها رؤى كثيرة فجدير إذن أن يتناول بعض فيها ابتداء فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول ما حاصله الرؤيا على 3 أقسام رؤيا من الله وهي المبشرات ورؤيا من الشيطان تخويف وتهاويل وحديث للنفس هناك مبشرات وهي رؤيا من الله وقد قال عليه الصلاة والسلام لم يبق بعدي من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له فالرؤيا التي تحبها هي من الله في الغالب لأن النبي قال إذا رأى أحدكم ما يحب فإنها من الله فليحمد الله عليها هناك رؤيا من الله ورؤيا أو حلم من الشيطان تحزين لأهل الإيمان وتخويف لأهل الإيمان ورؤيا هي حديث للنفس تتكلم تنشغل بموضوع فتنام فترى الموضوع الذي شغلته تراه هو. فإذا رأيت نفس الكلمات يختلف عما إذا رأيت إشارات، مثلا أنت تتحدث بموضوع وتنام فترى ما تتحدث فيه بالضبط في نومك، لكن إن رأيت أمثالا في الرؤيا تشير إلى معاني. فمن العلماء من يقول إذا كانت أمثالا فإنما هي من الله سبحانه، ولذلك تفصيل أوسع. الرؤيا الطيبة لها آداب، من آدابها أن تحمد الله عليها وأن تحدث بها من تحب. الرؤيا التي ليست طيبة لها خمسة آداب: تتعوذ بالله من شرها، تدخل عن يسارك ثلاثا، تتحول عن جنبك الذي كنت عليه، تصلي لله ركعتين، لا تحدث بها أحدا. الرؤيا التي ليست بطيبة. ولقد قال أبو قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه: كنت أرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، فلما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سري عنه، أي لما سمعت الوارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام سري عني، ولم أعد أبالي بالرؤيا كثيرا، أي لم أعد أبالي بالأحلام كثيرا، تلك الأحلام المزعجة. وتعلمون أن الرؤيا التي هي تخويف من الشيطان قد يفسد الشيطان بها بين المرء وزوجه. يأتي الشيطان الرجل في منامه في صورة امرأته وأنها تمشي مع رجل أجنبي، فيصبح ضعيف الفقه يقول لزوجته: رأيتك بالأمس مع رجل آخر غيري، ويهدم أسرته بسبب هذا الحلم الذي هو من الشيطان. أو يأتيك شيطان في صورة شيخ في الرؤية، وهذا ممكن أن يتصور بصورة أي شخص، وتراه يعمل أعمال لا تليق به حتى يجهدك في هذا العالم أن تقبل منه شيئا. ويأتيك في صورة جارك وأنه يغازل امرأتك حتى تقيم حربا بينك وبين جارك، فقل من يتفطن لذلك. ولقد ورد عن الرسول أنه قال: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت فقد وقعت. ولكن سند هذا الخبر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا. والرؤيا تتأتى أو يتأتى تعبيرها بأمرين: أولهما وإليه المنتهى في كل شيء أن هذا علم يرزقه الله من يشاء، ثانيا الوقوف على بعض الاستدلالات والتأويلات من تأويلات رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض الرؤيا والأحلام. وتتأتى أيضا بمعرفة عمومات الشريعة، وتتأتى كذلك بمعرفة أحوال الرائي نفسه، معرفة أحوال الرائي. ولنرجع إلى التأويل: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا، هذه إشارة إلى من؟ إلى إخوته. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. السجود كان سائغا للبشر قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. فالسجود كان سائغا في الأمم من قبلنا على سبيل سجود التحية لا سجود العبادة. أما في شريعتنا فنسخ السجود إلا لله الواحد القهار. قال تعالى: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. كل كلام الأنبياء يستفاد منه فقه وأدب وصحيح معتقد. فالأنبياء يأخذون عن الله سبحانه، فكلامهم كله يستفاد منه. فإذا وقفت مع كل كلمة قالها نبي وأمعنت النظر فيها بفضل الله ستخرج ولا بد بفائدة إن شاء الله. هذا كلام الأنبياء له سمت وله مدلول وله أدب، فليس كغيرهم، فلكلامهم دل خاص وسمت خاص ومخرج خاص. ولذلك ينبغي ويلزمنا أن نقبل على كلام الأنبياء نتدبر ما فيه، كله أدب وعلم ونور. ولقد قيل أو ولقد ذكر الحسن البصري عند علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، فقال علي بن الحسين سائلا عن الحسن البصري: أهذا الرجل الذي كلامه يشبه كلام الأنبياء؟ فالأنبياء لهم دل معين ولهم سمت معين في حديثهم، ليسوا بسرطارين ولا بكثير الكلام. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. لماذا يا أبي لا أقصص رؤياي على إخوتك؟ فيكيدوا لك كيدا، أي فيدبروا لك تدبيرا. هذه الرؤيا رؤيا حسنة. وإخوتك أنا أعرف أمرهم معك. ويشرع للشخص إذا كان هناك شخص لا يحب أن يكتم عنه نعمة الله، فنعم الله إذا توالت عليك حدث بها فقط من تحب، حدث بنعم الله من تحب، واكتمها عن من يبغضه ويتمنى زوالها عنه. ولذا ففي الحديث: إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب. لا تحدث بكل خير أتاك الله كل الناس، فالناس لك ما بين حاسد وحامد لله على ما أنعم به عليه. فالرؤيا الطيبة نعمة، فلا تحدث بها إلا من تحب. فيعقوب يعلم موقف إخوة يوسف من يوسف، فخشي إذا حدثه بهذه الرؤيا، إذا حدثهم بهذه الرؤيا أن يكيدوا له كيد. إذن أخذنا فقها هو أننا نحدث بنعم الله من يحبون لنا نماء هذه النعم ويسألون الله لنا المزيد منها. أما الذين يريدون زوالها عنا فنكتم عنهم تلك النعمة حتى لا يحسدوننا عليها فيأثمون وتضيع منا النعم. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، أي فيدبروا لك تدبيرا. ما الذي يحملهم على هذا التدبير؟ الشيطان. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فالشيطان سيأتيهم يقول: يوسف رآكم تسجدون له من الصغر، يتكبر عليكم، يتعالى عليكم، يتعاظم عليكم، حتى أبوه وأمه سجدوا له. فسيوغر الشيطان صدر إخوة يوسف على يوسف عليه السلام. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. بين الله عداوة الشيطان لنا في عدة آيات. وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فكل سبيل تقع فيه على الشيطان عملا يلزمك سلوكه، كل سبيل ترى أن الشيطان يقطع عمله بسلوك هذا السبيل فاسلك هذا السبيل. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، أي مظهر لعداوته، لا يخفيها بل مظهر لها. وكذلك يجتبيك ربك، وكما رأيت هذه الرؤيا يجتبيك ربك، يختارك ربك سبحانه وتعالى من بين إخوتك، ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي يعلمك ربك من تأويل الرؤيا، ويتم نعمته عليك. يعقوب يقول لولدي يوسف ذلك. وكذلك يجتبيك ربك، أي يختارك ربك. هل هذا تأويل من يعقوب عليه السلام لرؤيا يوسف؟ قال البعض من العلماء: نعم، هذا يعد تأويلا. وكذلك أي وكما من ربك على أجدادك، يختارك ربك من بين إخوتك يا يوسف. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي يعلمك من تعبير الرؤيا، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. إن سألت لماذا يجتبيك ربك، لماذا اختار الله يوسف من بين إخوته؟ فربك عليم بمن يستحق الاجتباء فيجتبى، ربك عليم بالخلائق وبقلوبهم وبضمائرهم وما فيها، ربك عليم حكيم فيما يصنع حكيم فيما يشرع. إن ربك عليم أي بك إذ خلقك، وبإخوتك إذ خلقهم، وبالخلائق أجمعين إذ خلقهم، فاجتباك ربك، له الفضل على هذا الاجتباء، وهذا الاجتباء منة من الله وفضل. فالمجتبى من اجتباه الله، وهل الاجتباء يكون عن استحقاق أم هو في الأصل فضل من الله وتفضل؟ الاجتباء أصلا فضل من الله وتفضل، يتفضل به على من يشاء، ليس عن استحقاق وجدارة، إنما في الأصل وفضل من الله يمتن الله به على من يشاء. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك، قال البعض أي بالنبوة، وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم، في جواز إطلاق الأب على الجد الأبعد، لأن إبراهيم ليس بأب مباشر ليوسف، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. ثم قال تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، آيات للسائلين عن الآيات، آيات للسائلين عن القصص، آيات للسائلين عن يعقوب ويوسف وماذا حدث لهما. لقد كان في يوسف وإخوته دلالات للسائلين وعلامات للسائلين، إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، وكان ليعقوب زوجات، فيوسف وأخ له شقيقان، يوسف وأخوه شقيقان أي أخوان لأب وأم، وسائر الإخوة ليوسف إنما هم علات. وأنتم تعلمون أن الإخوة لأب يقال لهم علات، والإخوة لأم يقال لهم أخيار، والإخوة لأب وأم يقال لهم أشقاء، فيوسف أخ له كانا شقيقين. أخوه ما اسمه؟ قال جمهور العلماء اسمه بنيامين، والله أعلم بصحة ذلك. أما رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام فلم يرد عنه فيما وقفت عليه شيء من تسمية أخي يوسف ببنيامين، إنما هذا قول جمهور المفسرين، وهذا ليس بضائره عدم معرفة اسم شقيق يوسف. الحال لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا أي إذ قالت إخوة يوسف لا يوسف، أي والله لا يوسف، هذا قسم كما قال كثير من أهل العلم، لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، هكذا قال. فلم تكن وجهتهم شر في أول الأمر، إنما وجهتهم أنهم يطلبون محبة أبيهم، يطلبون مزيدا من محبة أبيهم، كما أن يوسف يحبه أبوه، فهم يطلبون مزيدا من محبة الأب، ويطلبون القرب من الوالد، هكذا كان منشأ قولهم. قالوا إذ قالوا ليوسف أي والله ليوسف وأخوه أي وأخوه الشقيق أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. الحب الجبلي لا يؤاخذ عليه الأب، فكون الأب يحب ولدا أكثر من الآخر لا عذر عليه في ذلك، لأن المحبة محلها القلب. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن خديجة رضي الله عنها إني رزقت حبها، إني رزقت حبه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام في شأن خديجة رضي الله تعالى عنها. ولقد قال تعالى في شأن موسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فكان كل من رأى موسى أحبه، فالمحبة القلبية من الله لا يؤاخذ عليها الشخص. ولكن إبراز توابع هذه المسألة هو الذي قد يؤاخذ عليه الشخص. مثلا أنت تحب ولدك حبا أعظم من الآخر، لا عذب عليك في المحبة القلبية، لكن ترجمة تلك المحبة إذا أعطيته شيئا لم تعطه الآخر هنا يأتيك العذب. والنبي لما أتاه بشير والد النعمان مع امرأته عمرة بنت رواح، قالت عمرة: يا رسول الله، إني أريد أن أنحل ابني هذا نحلة، أي أعطي ولدي هذا عطية، فجئت أشهدك يا رسول الله. قال: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: ارجع فإني لا أشهد على جوف. وفي رواية: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي ثالثة: أتريد أن يكونوا لك جميعا في الحب سواء أو في البر سواء؟ فكلها دالة على العدل في الإيلاد إذا لم يكن مسوغ للهبة، إذا لم يكن مسوغ للتفاضل في الهبة. فإذا أخذ من ذلك أن الأب إذا كان يحب ولدا أكثر من الآخرين لا يستحب له إظهار تلك المحبة خشية العداوة التي قد تجلب بين الأولاد. قال تعالى: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، أي نحن جماعة ننفع الوالد ونعمل له ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، إن أبانا لفي ضلال مبين. لم يريدوا الكفر أبدا، إنما أرادوا إن أباهم في هذا الجانب، جانب المحبة، في ضلال، أي في بعد عن الصواب ظاهر وواضح. إن أبانا لفي ضلال مبين، لم يريدوا الضلال الذي هو ضد الإيمان وضد الهداية، إنما أرادوا الضلال هنا البعد عن الحق في هذه المسألة وهذه الجزئية، أو البعد عن الصواب، كذا أراد. ولكن ما عليه عذب، إذ المحبة القلبية كما سلف لا يؤاخذ عليها الشخص. إن أبانا لفي ضلال مبين، ما القرار الذي اتخذوه؟ اقتلوا يوسف، هكذا آل بهم الأمر، أمر الحسد إلى اتخاذ قرار بقتل يوسف. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، أو اطرحوه أرضا، اذهبوا به إلى أي أرض ترموه فيها واقذفوه فيها. لماذا؟ قالوا: يخلو لكم وجه أبيكم، أن يقبل عليكم أبوكم بوجهه. إذن هنا لا يقال أبدا إن الغاية تبرر الوسيلة، غايتهم يخلو لكم وجه أبيك وتكونوا من بعده قوما صالحين، كذا أرادوا أن يقبل عليهم أبوهم بقلبه، وأن يقبل عليهم أبوهم بمحبته، وأن يكونوا قوما صالحين. ولكن ما الوسيلة إلى ذلك؟ الوسيلة محرمة وهي القتل، فالغاية إذن لا تبرر الوسيلة كما قال القائل. إنما هناك استثناءات في بعض المواطن، كالكذب للإصلاح، ما لم يضر هذا الكذب بأحد، ما لم يضر هذا الكذب بأحد، فليست الغاية مبررة للوسيلة في كل الأوقات. فهم أرادوا صلاحا وأرادوا برا وأرادوا إقبال أبيهم عليهم، ولكن ما الوسيلة التي سلكوها لذلك؟ اقتلوا يوسف، الوسيلة هي القتل، ولم يكن القتل بمقرب إلى الله. أو اطرحوه أرضا، يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده، أي من بعد يوسف، قوما صالحين. هكذا سول لهم الشيطان وزين لهم الشيطان سوء العمل. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يأخذ لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم وقد أخذته الشفقة على أبيه: لا تقتلوا يوسف. من الذي سخره لهذه الكلمة؟ ومن الذي أرشده لهذا الرأي؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فما يتكلم متكلم كلمة إلا بإذن الله، فكل متكلم يتكلم بكلمة إنما تخرج منه بإذن الله. أي داع يدعو فدعوته بإذن الله، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. فما من متكلم يتكلم كلمة إلا إذا أرادها الله، أراد خروجها. فالذي وفق هذا القائل لقولته إنما هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. إذ الكلمة مدبوعات وعليها ترتبت أعمال. قال قائل منهم: من القائل؟ الله أعلم به. لا تقتلوا يوسف. القتل جريمة نكراء بشعة كما لا يخفى عليكم. لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب، ألقوه في قاع البئر حتى يغيب عن أعين الناس، وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة أي بعض المارة إن كنتم فاعلين. أن يؤخذ كعبد يسترق يباع ويشترى في الأسواق أهون علينا من أن نقتله. فهنا اختيار أخف الأبرار: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة أي بعض المارة إن كنتم فاعلين. يشير البعض هنا إلى أحكام اللقطة، وإن كانت اللقطة من بني آدم، وإن كانت اللقطة من المال والدراهم، وإن كانت اللقطة من ضوال الإبل والغنم، فكل لها حكمها الخاص بها والمتعلق بها. ويشير البعض أيضا من المفسرين هنا إلى أحكام متسعة جدا تتعلق باللقيط الذي يعنينا منها أنه لا يجوز لشخص أن ينسب لقيطا إلى نفسه ولا إلى زوجته ولا إلى قريب له، إنما كما قال تعالى: ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ولقد كان على عهد النبي أقوام لا تعرف أسماؤهم ولا يعرف آباؤهم، فأبو بكرة الذي هو نفيع ليس اسم نفيع بمتفق عليه لأبي بكر، إنما قد ورد عنه أنه قال: أنا ممن لا يعرف اسمه، أنا ممن لا يعرف اسمه. فالحاصل أن من العلماء من أورد عند هذه الآية المباركة أحكاما متسعة خاصة باللقيط، فالذي يعنينا منها أن الناس الذين يذهبون إلى الملاجئ ويأتون بطفل يتبنونه ويلحقونه بأنفسهم أسمة وظلمة، ويورثون من لا يستحق الميراث، ويطلعون على العورات من لا يجوز له الاطلاع على العورات. فإن كان شخص فعل ذلك فليتب إلى الله منه وليتخلص من هذا بأي طريقة كانت. وفقنا الله يا رب كل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.